It's always crazy with Eagle Eye on the beat. كنت كنخرج نلعب انا ولاد الدرب وكان بزاف ديال الحب عائله ماشي جيران كنا بزاف بلا سر بين الحومه تنيض الحرب تفلقت شي لهلا يقلب المهم تحرير التيران نتسنى غنهار يطلع نمشي نتلع ما نرجع نبقى نلعب تنشبع بلي مشعل النيران امي كتنقي في الزرع دابا بنومه كتخلع عليا عرفاني سكاع تعلى قشره والطيران وكانت لبسانه بالطول نجري ورسوني وفي الديور نتناقص من فوق الصور ومنوضين في الحوم الرعد نفخاخ وصيد الطيور ونبيع قراعي الخمور يا ما شطون الحرور رومي تهجرنا جا البعد كندورو صغيرة بالحفاظ ما يجيناش ولا شفان نبراو بلا مستشفى اصغار وعاطيين الجهد وكانوا والدينا شرفا يعلمونا حشومة اللهفة والحرام ماشي حرفة نقمع بالعطة والجهد يطير كاع يطير هيا وصغير اضحاك كبير والدنيا غالية غالية وغاسير الوقت يطير كاي يطير هيا وصغير اضحاك كبير والدنيا غالية كانوا جوج اذاعات كيخدموا غاشي ساعات وكان فيهم ابداعات كاين الفرجه والولاسه وما كانوش القاعات كانوا خيف البقعات كيتقاموا العراسات نوطا ما كاين كراسه ولا الخزانه في السطاح وكلشي كاينو تيشطاح وكان ضميرنا مرتاح المشكل ما عنده بلاصه كنفكر غير في النجاح وتجر عطلان السراع من الحفاظه والكفاح كنتهنى من الدراسه والعام كيدوز خفيف ودغيا يوصل الصيف ونحل على جدا طيف انا ولاد خالة لا تلاقينا يا لطيف نقوي فيا كل ضعيف ساعات بلا مصاريف ميضة في الدار قربالة والكبار كينوضو في الفجر والخبزة راه كتخمر كيوجدو ماكلة البحر عاد كيف يقول كسالة اللي دخل الطوالت يصبر مخلي لي برا مزير بالعالي غير سكاير ما أحلى داك البسالة الوقت يطير كاي يطير هيا وصغير اضحاك كبير والدنيا غالية غالية وغاسير الوقت يطير كاي يطير هيا وصغير اضحاك كبير والدنيا غالية غالية ورمضان واو على شهر واعر داك المنظر كل دار كوكوت كتصفر وانا راجع من الروض وغير بنادم كيفطر لافوار في الحومه يعمر وصغير وكبير كيسهر سعاده بلا حدود ويصبح العيد صغير كرفيق وريحه البغرير فيق بالفرحه غنطير حوايج جداد ونقود في الطبله موجود الخير كيف دارك كيف دار الغير فيما قال لك راسك سير كلشي عند كلشي معروض دخل عندي ندخل عندك تقسم شي ماشي وحدك فرحتي نفرح لودك كان بنادم واحد مهموم قول ما عندك تعاونوا على ما يسعدك وحتى واحد ما ضدك والحي كله متحد فين ايام الحمري فين مشى داك البشري جامي ننساكم عمري وحشي ليكم بلا حد العمر غادي وكيجري والوقت يبيع ما يشري واليوم يولي بكري وتبقى الذكريات الغد الوقت يطير كاي يطير هيا وصغير اضحاك كبير والدنيا غاليه غاليه وغاسير الوقت يطير